بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 60 في سلسلة أحب لغتي، ومهم جدا نعرف إزاي نكتب الهمزات. كل دوت أنا بحضر لدراسة الدرس الجاي اللي هو بناء الفعل المجهول وتصريف الأفعال اللي هناخدها في خلال الكلام، لأن لازم تكتب الكلام صح. الهمزة بتكتب إزاي؟ أولا الهمزة في بداية الكلام تكتب على ألف، لا تكتب على واو ولا تكتب على ياء في بداية الكلام إطلاقا. في أول الكلمة يبقى على ألف، لو هتكتب همزة يبقى همزة على ألف. والهمزة في الآخر أبص للحرف اللي قبليها، لو اللي قبليها مفتوح الفتحة يعني يبقى تكتب الهمزة على ألف. زي كلمة إيه؟ ملجأ، الجيم عليها فتح يبقى الهمزة على ألف. تباطؤ، طه وبعديها همزة، الهمزة جيت بعد الطه، الهمزة آخر الكلمة والطه عليها ضم، فالضم ده بيقول لك اكتبها على واو، يبقى تباطؤ الهمزة فوق الواو. ليه؟ لأن قبلها ضم، متوقع إن اللي قبلها كسر يطلع إيه؟ همزة على ياء. شاطئ، وخد بالك شاطئ بتتكتب إزاي؟ شين ألف طه، الطه تحتها كسر، وبعد الطه يه، فوق اليه الهمزة، ما تحطها بعد اليه وما تحطها على 45 درجة. ما في طلبة يقول لك ايه انا احطها على 45 درجة، لو حسبها فوقيها يحسبها، لو حسبها تحتيها لا ما ينفعش. يبقى اذا لو قبلها فتح يتكتب على الف، لو قبلها ضم تتكتب على واو، لو قبلها كسر تتكتب على ياء فوق الياء، زي ما بتكتبها فوق الواو تكتبها فوق الياء. لو قبلها سكون تتكتب بعيد عنها على السطر. كلمة مثلا شيء بيغلط فيها 150% من الشعوب كلها، شيء. اولا انا لو هنطقها صح هكتبها صح، بص بنطق ازاي، شيء، شين وليه، وبعد ما خلصت نطق ليه تماما نطقت الهمزة لسبب بسيط. انت عارف ان كلمة شاطئ اللي لسه واخدينها حالا طه وبعدين يه والهمزة فوق ليه، فبقول طئ شاطئ. لو انت سيادتك حطيت الهمزه فوق اليه بتاعه كلمه شيء يبقى انت كتبت الشيء، انما انت بتقول شيء، نطقت الياء كامله وبعدين تكتب الهمزه بعيده عنها على السطر. دي عمليه سهله خالص، ده الهمزات دي تطلع سهله خالص. اصبر بس. انا ما بقولش ان اللي جاي صعب، ولكن اللي جاي عايز تركيز جامد جدا. الهمزه في وسط الكلمه بقى، ركز معايا، في خلفية مهمة جدا بتقول ان الاصوات بتاعت الحركات، يعني صوت الفتح والضم والكسر بتتدرج بحسب مجهود النطق. يعني لو قلت البيه فتح، ما فيش حاجة اسمها بيه فتحة، لان الفتحة ده هي بتبقى على الحرف الاخير وعلامة اعراب، بيه فتح، بيه فتح، اقول ب، ما بذلتش نطق كبير في النطق، لان انا هي تساوي فتحه النفس العادي للانسان ب. لو بذلت مجهود اكتر شويه هقول بو، لو بذلت مجهود اكتر خالص هقول بي. يبقى واضح ان ب اخف حاجه في النطق، وبو اتقل شويه، وبي اتقل خالص، والبه اللي عليها سكون ب، ابسط حاجه. يبقى اضعف انواع الحركات السكون، واللي اكبر منها الفتح، واللي اكبر منها الضم، واللي اشد منها الكسر. يبقى الكسر هو اشد انواع الحركات، او بيسموها اقوى الحركات. القوة هنا معناها ايه؟ معناها تحتاج مجهودا كبيرا عند النطق بها. والضعف معناها ايه بتاعت السكون؟ معناها انها لا تحتاج مجهودا تقريبا عند النطق بها. قوة الحركات، الكسر قوي جدا، اللي اقل من الضم، اللي قال منه فتح، الضعيف خالص السكون. الكلام ده محتاجه في ايه؟ محتاجه في حاجه خطيره جدا. لما اجي هكتب الهمزه في وسط الكلمه هبص على الحركه اللي عليها وقارنها بحركه ما قبلها، الحرف اللي قبليها عليه حركه شكلها ايه، ونشوف انهي حركه منهم تكسب، انهي حركه منهم اقوى من الثانيه. لو هنا مثلا في كسر وبعديه ضم يبقى الكسر يكسب، يبقى تتكتب على ياء، على نبرة كده، الهمزة اللي في الوسط. طب لو الضم كسب تتكتب على واو. طب لو الفتح كسب تتكتب على ألف. طب لو السكون كسب تتكتب على السطر. هو في همزة تتكتب على السطر في وسط الكلمة؟ زي كلمة ايه؟ كلمة رؤوس ليها نوعين من الكتابة، الره عليها ضم والهمزة اللي بعديها عليها ضم. طب ضم وضم، الضم يكسب، تتكتب على واو، تبقى رؤوس كده ره وبعدين واو عليها همزة وواو وسين. في بعض البلدان بيقولوا لا، الواو والواو يعني في هنا توالي امثال، يبقى لازم احذف احدى الواوين. اعمل ايه؟ لازم احذف واو من الاثنين. احذف اللي انا لسه حاططها وحاطط فيها الهمزه، ولا احذف الاساسيه بتاعت الكلمه؟ قالوا لا، احذف اللي عليه الهمزه. فعلشان كده في بعض البلدان بتكتب رؤوس ره همزه على السطر واو سين. ده صح وده صح، يعني بيكتب رؤوس ره واو عليها همزه واو وسين صح، واللي بيكتبها ره وهمزه على السطر واو وسين صح. ايه الدليل على الكلام ده؟ هو تعالى كلمه كؤوس. كؤوس هتفرق كتير جدا. ليه؟ الكاف عليها ضم والهمزه اللي بعديها ضم، انا بقارن بين حركه الهمزه وحركه ما قبلها، ضم وضم، الضم يكسب، تكتب الهمزه على واو. معظم البلدان بيكتبوها كاف واو عليها همزه وواو سين، كؤوس. في بعض البلدان يقول لك لا، في توالي امثال، فانا هحذف الواو اللي لسه حاططها فتروح واقع الهمزه على السطر. معقول هكتب كاف وبعدين همزه على السطر واو سين؟ قال لك لا، ما هو ما قبلها يوصل بما بعدها في الكتابه، الكاف بتتوصل بالواو. يعني كلمه رؤوس عمرك ما شفت ره وبعدين واو كده موصولين في الكتابه، لا، لان ما بعدها لا يوصل بما قبلها في كلمه رؤوس، فالهمزه وقعت على السطر وفضلت واقعه زي ما هي في بعض البلدان. انما كؤوس هي وقعت الهمزه على السطر لما حذفت الواو بتاعتها، ولكن ما قبلها يوصل بما بعدها في الكتابه، فهوصلها وهحط لها سنه كانها كتبت على نبره، فبتكتب كاف ونبره او ياء وعليها ياء، طبعا ما فيش تحتها نقطتين، ياء وعليها الهمزه واو وسين. ده في بعض البلدان، والشائع العام انها تكتب كاف واو عليها همزه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.